سئل الشيخ مقبل رحمه الله وأنا موجود في مدينة الحديدة عن سرقة العدادات، عدادات الكهرباء والماء، يعني عن أخذ الكهرباء من خارج العداد وأخذ الماء من خارج العداد، فأفتى بالتحريم أن هذا محرم، وهو كذلك، ونقرأ في بعض الأماكن حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو بريء من ثلاث وجبت له الجنة، من مات وهو بريء من ثلاث وجبت له الجنة: الكبر والدين والغلول. رواه أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ونقول: الكبر قسمان، والدين قسمان، والغلول قسمان، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. القسم الأول من الغلول الأخذ من الغنائم قبل قسمتها، هذا غلول. والقسم الثاني الأخذ من الأموال العامة كسرقة عدادات الكهرباء والماء، والأخذ من أموال الدولة، والأخذ مما في الدوائر الحكومية من كراسي وماصات، هذا كله من الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والله المستعان.